السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب ودق الباب، وهو الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهي دورة وئام. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل عند صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها. احنا نبهنا تنبيه في اللقاء الفائت، وقلنا يا إخواني الإنسان لا ينخدع بمسألة المظاهر، لا ينخدع بالمظاهر. ذكرنا على ذلك مثالا، قلنا بأن رجل أتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، عيني في ولاية، أب أنا وزير أو أنا ماسك ولاية أو محافظ أو ما شابه. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ائتني بمن يعرفك. فجاء برجل من أصحابه فسأله عمر: هل تعرف هذا الرجل؟ فقال له: نعم. فقال عمر: هل أنت جاره الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ وده اللي احنا بنعمله لما نيجي نسأل على شاب من الشباب، لازم نسأل الناس اللي تعرفه، ما نسألش أي حد وخلاص، لازم نسأل جيرانه، نسأل الناس اللي تعاملوا معه على الدينار والدرهم، تعاملوا معه في فلوس، نسأل الناس الذين سافروا معه في سفر. وهنا تتبين شخصية الإنسان. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هل أنت جاره الذي يعلم مداخله ومخارجه؟ فقال: لا. فقال عمر: هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. فقال له عمر: فهل تعاملت معه بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل وأمانته؟ قال: لا. فقال عمر متعجبا: فلعلك رأيته قائما قاعدا يصلي معك في المسجد. لعلك انت شفته لما دخل المسجد صلى، فانت قلت خلاص طالما من أهل الصلاة يبقى الرجل ده زي الفل. فقال له: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: فاذهب فإنك لا تعرفه. ثم التفت للرجل الأول وقال: اذهب فأتني بمن يعرفك. أخذ أهل العلم من هذه القصة وهذه الرواية أن الإنسان، جزاك الله خيرا يا رب، أن الإنسان لا ينخدع بمسألة المظاهر. اللحية من الدين والنقاب من الدين والحجاب من الدين، ولكن ليس هو كل الدين، صحيح؟ عشان يتبين لنا في المعاملات والسلوكيات والأخلاق، إن تقول البنت أو الولي: أنا كنت معتقد إن فلان من الناس ده من أفضل الناس، ولكن طلع أي كلام. طب هو اعتمد في السؤال على إيه؟ إن التقى واحد في الشارع ماشي معدي كده، فقال له: يا فلان تعرف الشاب ده؟ قال له: إيه رأيك فيه؟ قال له: زي الفل، 10/10. هل ده إنسان أمين على رعيته؟ أبدا. ده أنت المفترض لما يجيلك شاب يتقدم لزواج ابنتك، وبعدين يبدأ يتكلم معاك، وبعدين تاخد منه بقى العنوان، وبعدين تاخد رقم التليفون، وتاخد تفاصيل التفاصيل، ومكان عمله هو شغال فين، وأبوه شغال إيه، ووالدته لو هي موظفة، وتتعرف على كل الأسرة من أولها لآخرها. وبعد كده بتدي نفسك فرصة 10 أيام تنزل تسأل باب التفصيل، تسأل الناس بقى اللي في السوبر ماركت والميني ماركت واللي في المسجد والناس اللي ساكنة فوقهم والناس اللي تحتهم، وتسأل مديره في العمل، وتسأل أصدقائه في العمل، وتسأل بتاع البوفيه، وتسأل إمام المسجد. هي مش جوازة ولا إيه؟ ولا هنتجوز يومين والسلام عليكم ورحمة الله؟ ده مؤبد يا عمي. وفي الزمن ده اللي اتجوز جوازة يحمد ربنا والحمد لله رب العالمين. فقصة نسأل سؤال سريع وبعد كده تبين لنا ان ما فيش اخلاق او ما فيش ديانة او ما فيش امانة او ما فيش حياء في التعامل او ما شابه، طب ما انت اللي ظلمت نفسك وظلمت بنتك. طب البنت هتقول لي سؤالي الوقت، طب افرض ان ولي ده مش امين، وارد ولا غير وارد؟ وارد ان وليها نفسه يكون اي كلام، ولك سيماهم في وجوههم، مش كان بيقول لي كده؟ اه سيماهم في وجوههم. طيب يا عم يا بتاع سيماهم في وجوههم يعني ايه الموضوع؟ انا ما شفته كده ما شاء الله عليه باين عليه النور، وبعد اسبوعين ثلاثه من الجواز بان عليه الضلمه. انت اللي ما عندكش حكمه في التصرف، فيش الكلام اللي انت بتقوله ده. في سؤال عن الناس الاول وتتدبر امرك، لان بنتك لما تدخل في حال الحياه الزوجيه لما تسعد انت كولي ستسعد، وحين تشقى انت مش هتنام الليل ولا مجلك بمشكله. ولا انت يوم الجمعه طالع من الصلاه عديت على عم الحاج بتاع الفول والفلافل الفول والطعميه وجبت عيش سخن صح صفه كده اللي هو البلدي ده، وجبت معاك جرجير وبصل وبتاع وطلعت على البيت لسه عاوز تعمل ايه؟ مام تفطر يا دباك، انت لسه بتقول ما قلتش حاجه، لسه هتقول بسم الله. خطت بنتي يا اهلا وسهلا. الأب اللي عنده صلة مع بناته من الصغر تعرف بنتك من وشها أول ما تدخل كده. فدخلت قال لا يا أهل الوسهل، الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام ورزقنه من غير حول مني ولا قوة. هو أصلا فطر، بس أول ما دخلت وشاف الوضع ده قال جاية بإيه؟ بمصيبة. فمراته تقول له افطر ولا الحمد لله أنا أكلت وشبعت. مالك يا بنت؟ تقول له يا بابا انا جاي رايح اعصابي عندك 6 سنين. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، نورتينا وشرفتينا وما زرناش النبي. ليه؟ لا يا بابا انا اتخدعت فيه، كنت مفكره حماده طلع حاجه تانية خالص. طب انتوا سالتوا عليه؟ طيب انا بسال بقى الولي، انت سالتوا عليه يا ابني؟ سالت يا عم الحاج؟ يقول لي الحمد لله اه سالنا. سالت كم واحد يعني؟ انا لقيت واحد طيب كده في الشارع فسالته عليه، تعرف ابن الحاج فلان؟ قال لي اه 10 على 10. فأول ما قال له 10 على 10 قال له إيه؟ تمام التمام. تم جايز عم الحاج فلان ده من الأسرة بيجامل، وجايز عم الحاج فلان بيحب يوزع الهدايا فقام أي الكلمة وخلاص من باب المجاملة. وممكن عم الحاج مع فلان ده شريكه في العمل، وممكن يكون جاره، وممكن يكون فاهم غلط ويقول لك إحنا مش عايزين نوقف أحوال الناس. هو فاهم غلط، بس سيدنا النبي قال المستشار مؤتمن. طب انت مؤتمن ولا غير مؤتمن ولا خوان؟ لا المفترض تبقى مؤتمن، بس ما تزودش بقى. يعني جه واحد سالك قال لك تعرف فلان من الناس وانت فعلا عارف، وعارف ان هو بيقف على الشارع بيعمل ايه؟ الشاب ده بيعاكس البنات او بيشرب مخدرات، او الولد ده الاذان بيأذن وهو ملوش دعوه بالمسجد، او بتبقى الجنازه داخل المسجد والناس بتصلي على الجنازة صلاة الظهر وهو واقف بره المسجد ماسك السيجارة بإيد اليمين وقاعد يعفر، ولا صلى ظهر ولا صلى جنازة. فأنت لما تسأل عنه تقول ولا ما تقولش؟ أقول بس بلا توسع. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هو الواد ده معروف ان هو بيعاكس فلان، ما تقولش له ايه الواد ده مشيب بنات المنطقه. يا عم امسك لسانك ما تهجصش في الكلام، ستكتب شهادتهم ويسالون. فانت المفترض تقول اللي انت شايفه. كل اللي احنا بنحكي ده ليه؟ عشان نقول يا جماعه مش عاوزين ننخدع بالمظاهر. تعال نتكلم الليله عن صفات الزوجه التي ينبغي اختيارها. بلا شك لان الاسلام قد حثنا على اختيار الزوجة الصالحة ووضح صفاتها وبين أماراتها وعدد محاسنها التي إن حازها الإنسان سعد في الدنيا والآخرة. ولذا بقى وجب عليك وجوبا شرعيا أن تبحث عن أم أولادك بكل عناية وكل دقة، وتتفرس في الأخلاق، وتسأل يوم واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لما تطمئن لهذه الأسرة. وبعد السؤال والاستشارة في حاجة اسمها اللقاء المباشر، تقعد مع الأهل وتتكلم معاهم من أول البنت للولي للأسرة الذكور، وتسأل على الإناث. ثم المجالس ده طبعا احنا قاعدين مش قاعدين نسبل بس، ما احنا هنسبل اه، وده حقك ان انت تنظر الى الوجه والكفين طالما باتفاق في المجلس على رأي الجمهور، مفيش اشكال خالص في ده. وهي نفس الكلام تنظر اليك، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر الي فانه احرى ان يؤدم بينهما، احرى ان يؤدم بينكما، فانت بتنظر من اجل لا تقع في قلبك وتشوف بقى عقليتها الراجحه وعذوبة الألفاظ وحسن المنطق وزي بتتكلم. أما اللي بيفكر بس إن الزواج عبارة عن شهوة ومتعة وفقط، أول ما يشوفها جميلة الله أكبر، هو في نفسه بقى الله أكبر، ده أنا ما حدش زي حصل عنده سعادة وانبساط وفرح، وده بيظهر بقى في المجلس، تلتقى كثير الضحك، وده من علامات القبول، كثير الضحك على أقل الكلمات، طول ما هو قاعد فاتح مبيض أسنانه، قاعد مركز وبيسبل وسعيد وفرحان وحاجة زي الفل. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. قاعد ساعة مش عاوز يقوم من المكان، لازق في الكرسي، يا ابني قوم روح، احنا صلينا العشاء، يا ابني صلينا المغرب وصلينا العشاء واحنا في وقت الشتاء. يقول عم الحاج شوية، حاضر الله يبارك فيكم، أنا سعيد جدا والله بلقياكم. والبنت نفس الكلام، تقول له يا بابا لو أنت مستعجل يعني ممكن أخويا يجي يقعد معاي، يعني بتنفض له بتقول له قوم يا بابا عشان ناخد راحتنا وإحنا نقعد أنا وحمادة نتكلم وكده. وبعدين ده ممكن تيجي الأم تقول لي زوجها إيه في ودنه كده، ما تقوم تنزح بره عشان العيال يكلمه، عشان إيه؟ عشان إيه يا جماعة؟ عشان العيال يتكلموا. عيال مين دول؟ من عيال دول؟ ده ما شاء الله، الله أكبر، ده فحل طويل عريض أهو من بتوع إيجيبت، حاجة زي الفل. إيه إيه ده؟ سيبوا العيال يتكلموا، يتكلموا في إيه؟ ما نفتح الباب على مصراعيه والناس تبقى قاعدة واتكلموا، إحنا هنوشوش من أول يوم؟ ده أنت لسه يا ابني رايح بتقول بسم الله، ما قلتش الرحمن الرحيم. طيب قعد، فمن علامات القبول بقى يبقى عاوز يقعد في الكرسي ما يقومش. اللي عجبه فيها ايه؟ الجمال. طب يا ابني دينها مفيش يا حاج محمد يا سكر، انت مفيش خالص، انا بتركز على الدين. لا. طب يا ابني اخلاق؟ لا. طب يا ابني ده جاي من الكوافير وانت لسه راجل رايح تخطب، دي مش علامة تاخد بالك منها؟ لا، هو مش مركز في كل ده، هو مركز في ايه؟ العيون الحوراء والحواجب المزجزجة اللي بشيلوها وبركبوا مكانها حواجب، وعادوا بينفخوا الوقت الوجه والشفايف وكل حاجة، الوقت عدد صناعي، نسأل الله السلامة، إلا عند الصالحات من النساء. فتركيزك على جمال المرأة فقط وان عاطفتك هي اللي شغاله هتوديك في 60,000 داهية، مش في 60 داهية، 60,000 داهية، وهي عارفه ان انت مش واخدها عشان دينها، انت مفكر ان هي غبيه حمقاء مش فاهمه، يعني هي فاهمه ان انت رايح، ولما شفتها اول ما عملت شعرها كده انت خلاص كادي ان يغمى عليك، قالت ايوه هو ده صيده حلو قوي ده عشان اعرف امشيه زي ما انا عاوزه. تيجي بعد الجواز بقى، يلا بقى يا بنتي نصلي على النبي، تقول له صلى الله عليه وسلم، يلا عشان نلبس الحجاب. حجاب ايه وانا كده مالي؟ وانا كده وحشه يا بنت؟ ما ينفعش انا بغار عليك. اه يعني ما بتثقش في نفسك، يعني معنى الكلام انت ما انتش واثق فيا. اه جوزتني ليه؟ يروح يكلم حماه، مراته تصغر له بس كده لان امها هي لابسه كده، فأقوم يجي يتكلم يرجع لورا مش هيقدر يبقبق بنص كلمة واحدة، صح كده؟ صح ولا غلط الكلام؟ إيه أنت المسألة فيها قولان، أنت ما بتردش عليا ليه طيب؟ طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عشان كده بنقول لما تيجي تختار لازم اختيارك يكون واقع بين العقل والعاطفة. عقلك يقول لك إن دي ما تنفعش كزوجة صالح، صح؟ وإلا غلبك عاطفتك، اللي بشعر العاطفة يبقى حياته صعبة جدا. تخيل لو انت ماشي متزوج امرأة متبرجة وماشي في شارع زي شارع شبرا او شارع خلوصي، اكثر الشباب على الديانة ولا اكثر الشباب فسدت اخلاقهم؟ فسدت اخلاقهم. ربنا يردنا واياهم الى دينه مردا جميل، ما تقولوا امين؟ هتبقى انت ماشي والشباب بيبصوا فين؟ عليك ولا عليها؟ وانت عارف ولا مش عارف؟ تبقى ماشي مطاطي راسك في الارض. تقدر تقول لشاب من الشباب انت بتبص لمراتي ليه؟ هيقول لك انت عارضها كعرض ازياء وانا بتفرج عليها. هيقدر يتكلم؟ يبقى خلي بالك لما تيجي تختار تفرس صاحبة الخلق والدين، ودي صفات أساسية لا يستغنى عنها. نفهم بقى مفهوم الدين الأول. المقصود بالدين فعل الأوامر، أما نقول امرأة دينة أو رجل دين، يعني بيفعل الأوامر وينتهي عن النواهي، لا بيقع في شرك ولا بيقع في بدعة ولا بيقع في كبيرة، وإن وقع في صغيرة زكى أبو سفيان، وإن وقع في صغيرة تاب إلى الله من قريب. اللحية هي كل الدين ولا من الدين؟ من الدين. زكى أبو سفيان. النقاب من الدين ولا هو الدين؟ من الدين. صح؟ هاي. يقال بقى في الاستشارات أنا خدتها منتقبة وطلعت أي كلام. ما أنت كان تركيزك على جزئية واحدة. عشان كده احنا عندنا اسئله، واحنا الحمد لله اللهم لك الحمد انتهيت من المراجعه الاخيره اليوم لكتاب تعارف، وسيدفع للمكتبه لعل يكون موجود الاسبوع القادم او الذي يليه باذن الله. ذكرت فيه بقى 170 سؤال تقريبا في 7 جوانب، وبكلمك ازاي بقى وانت قاعد في المجالس تبقى موزون وعقليتك راجحه. هو المباشر بعد كتاب ودو قلب في الشرح يعني. تيجي بقى يقول لي ما ممكن تكذب علي، او البنت تقول نفس الكلام، وهو ممكن الشاب يزور في الكلام ويضحك علي. هو احنا مش فاهمين ان ممكن يزور في الكلام ويضحك عليكم؟ لا فاهمين ده كويس. فانا حاطط لك بقى قواعدي 50 قاعده قبل ما تجلس في المجالس، كيف يطرح السؤال المفتوح وكيف يطرح السؤال المغلق، وازاي ان احنا نطرح 5-6 اسئله على مدار ساعتين، ونفس الاسئله نسالها في الاول ونسالها في الاوسط ونسالها في الاخر، ونقيم الجواب نحطه جنب بعضه، وحاجات كتير بقى نفطمك بقى. وهي نفس، بس البنات في الكلام ده حريفة هيضيعوك. ركز يا حمادة، اوعى تيجي تقول لي ده انا مش عارف. يقول لي انا واخد ماستر. طب الحمد لله. شغال فين يا ابني؟ في شغال في كلية التجارة في جامعة القاهرة. طب الحمد لله رب العالمين. مرتبك كام؟ يعني 16-17-39 ألف. طيب ما فيش اشكال. البنت قاعدة بتعمل ايه؟ بتسجل. ايوه بتسجل هنا، وممكن يكون فاتحه الموبايل وانت مش واخده بالك بتسجل لك. خلي بالك يا بابا. وممكن يكون امها قاعده ورا الباب من ورا ماسكه ورقه وقلم وبتقول كل حته انت قلتها بتكتبها. والله وبالله وتالله اظن الشيخ مسعد انوار كلمني على اخ متقدم لبنت، والاخ ده كان عندنا من شبرا. قال لي تعرف فلان؟ قلت له نعم اعرفه، ده جنبي على طول، العماره اللي جنبي، وغالب الشباب عارف اوضاعهم. الشاب قال لهم يعني مثلا والده شغال محامي، قال ده انا والدي مستشار في المحكمه اللي مش عارف عامله ايه. طب اللي حتى اللي بيجي يوسع ما يوسعهاش قوي كده يعني، يعني ضمها شويه. لا لما جه عاوز البنت وقعت في قلبه ومبسوط بالعيله ومنبهر بالثراء والمال، فقال بقى نعمل ايه؟ الناس مش هتقبلني الا اذا كنا اصحاب وجاهه. حتى اما كان رايح في اول يوم رايح بقى ببدله بكرافطه بحاجه شكلها شياك، رايح ببدله بكرافطه ليه؟ وانت عريس ولا ايه؟ انت لسه رايح يا بابا، لسه رايح بابا تشوف الناس هتقبلك او لا تقبلك، فانت رايح بهذه الزينه اللي ما فيش بعدها ليه؟ المهم وقام قايل لي 5-6-7-8 جمل. لما خدت الكلام ده وقدرا كده اتقابلتي انا والشاب ده في الشارع وهو راجع من عمله، وقعدنا نتكلم، بقول له ازاي الاخبار وازاي بابا وعامل ايه وازاي شغلك وبتاع. والله العظيم الخمس جمل اللي نقلوا الي طلع فيهم كذاب في اصل عينه. يا خفتك. طب انت لما يصل للناس فلان ابو عبد الملك او عبد الرحمن او صفوت او فلان او ابو سفيان، قال يا جماعة الكلام اللي الشاب ده قاله غير صحيح، هيقبلوك؟ يا ابني روح زي ما انت كده احكي اوضاعك، بدل مثلا ما يقول انا ابي فلاح يعني عنده ارض زراعية، فيقول انا ابي عنده املاك. اللهم صل على النبي. يعني معنى الكلام إن عنده عزبة فعش حسن وهو راكب الحمار الدونكي وحاطط الشمسية وقعد يلف على الناس في الأرض الزراعية. يا ابني أنت بتتلوي ليه؟ يا حبيبي ده مش في مصلحتك يا بابا، ده عدم ثقة في النفس. يا حبيبي أنت ليك مهارات مش موجودة عند غيرك. أنت ربنا قد امتن عليك مثلا بحفظ القرآن، اجعل ده تتكئ على ذلك. قل ربنا عز وجل أنعم علي بوالدين صالحين ربوني من الصغر محافظ على صلاتي وقد حفظت القرآن ولي من العمر 10 سنوات. هذه منقبة ولا لا؟ أقسم بالله أنا بقول الأخ أو الأخت اللي حافظين القرآن عن ظهر قلب ده عندي بدكتوراه، بل وأعلى من ذلك. خيركم إيه؟ من تعلم القرآن وعلمه. مش النبي قال كده؟ ما قالش اللي حصل على دكتوراه. طب لو جمعت مع القرآن تدبر القرآن وتفسير القرآن وتعلمت العلوم الشرعية بلا شك نور على نور. فقصة ان انت رايح بتوسع بقى في الكلام وتقول كلام غير حقيقي، تم كدف اصل وشك. هيقولوا لك كده؟ ولو عرف عنك ذلك يستحيل حد يقبلك، وهذه صفة قبيحة في الرجل. نبقى معروف بالكذب واعمل اختراعات واعمل مشاكل كبيرة كده. طب انت مفكر الناس اللي قاعدة قدامك دي يعني مثلا بيشربوا شاي بالنعناع، يعني مثلا مش مركزين معاك، ولا الكلام اللي انت بتقوله هيتسجل؟ لا هيتسجل يا بابا. ان كانش هو هيسجله كولي، البنت هتسجله ووالدتها هتسجله والآخر سيسأل عنك. فبدل ما يقول أنا أبي رجل فلاح عنده أرض زراعية بيشتغل فيها، يقول أنا أبي صاحب أملاك، اللهم صل على النبي. طيب ما فيش إشكال، ماشي. والده شغال في ورشة ميكانيكي ولا غيره، فيقول لا أنا أبويا عنده ورشة بتاع كذا. طب أنت بتدعي ما لا تملك ليه؟ طيب ليه كده؟ ليه أنت تفخر بوالديك على أي حال؟ أنا تقابلت مرة مع دكتور في جامعة المنصورة وقعدنا نتناقش في مسألة، فلقيته والله العظيم بيتكلم عن والدي كأن الأمر في معرة. قال أنا كنت أتمنى يكون أبويا دكتور في الجامعة، وقام أي الكلام صعب يعني. فبقول له الوالد الكريم شغال في، قال لي فلاح بنفس حركات وش كده. قلت له أنا أبي رحمه الله كان فلاح ورب محمد وأسماء والشافعي ورابعة وعبد الرحمن وعبد الله والحسن وفاطمة، ما تقولوا تبارك الله، وجلهم من حملة القرآن. وعندنا قسم التفسير وقسم الحديث وقسم الدعوة والقراءات والفيزياء والحمد لله، وعندنا دكتوراه في النحو والصرف، وعندنا دكتوراه في علم النفس الأسري الحمد لله. فانت ايه ايه ايه ايه يا بابا ايه يا حبيبي؟ انا كنت اتمنى يكون ابويا دكتور في الجامعه. هو انت ناقم على ان ابوك طلع فلاح؟ طب ما ايه اللي خلاك كده؟ ما انت طويل عريض قد العمود ده، ايه اللي وصلك لده؟ الا اللي ابوك اللي ربك على الدين الاول مش كده، وربك على القران والسنه وعلى الخلق الحسن، وبدا يدفع ويصرف ومن دم قلبه، وممكن يحرم نفسه لمده 3-4 سنين مش من اكل وشرب، من عدم الذهاب للطبيب وهو يتألم عشان خاطر ايه؟ تطلع انت كده حاجة في المجتمع وانت تنسب اليه. فمهما كان في الوالد او الام من نقص، انت شايفه نقص، هو كمال والله، والله هو كمال، واحمد الله على ذلك. واللي ملوش علاقة بوالديه جيدة يبقى حياته تبقى خراب، خراب مستعجل كما يقال. كان السلف الصالح الواحد فيه يقعد مع أمه في الأكل، محطوطة الطبلية بتاعتنا احنا بتوع زمان، انتوا ناس اكس اكس لارج دلوقتي، حاطين ايه؟ الصينية ولا ايه اللي أعلى من كده؟ السفرة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ماشي. قاعد على السفرة مع مامي، فكان أمه تقول له ما تاكل؟ يقول لها أخاف أن تسبق عيني إلى ما سبقت يدك فأكون قد عققتك. إيه؟ ده واحد من السلف مرة بيقول له أمه يا أمي تمني من الدنيا، إيه اللي أنت عاوزاه من الدنيا؟ قالت له أشتهي رطب المدينة. يا الله، ما كانش معاه فلوس، فقام رايح لواحد صاحب بستان وقال له اعقر لي هذه النخلة. اعقرها يعني اقطعها بالله عليها. وقام حطت طرفها على كتفه ومشى في الشارع بقى، واخدها بجرها وداها لأمه وقال له أنا ما معيش فلوس الوقت، اعقرها وبعدين أنا بديلك فلوس. عشان أمه تمنت إيه؟ اشتهت التمر، تمر المدينة، فعقرها وقام حاطط طرفها على كتفه ومشي في الشارع. فكان الأطفال يقولون مجنون بحب أمه. هذه مثبة ولا منقبة؟ هذه منقبة. أبويا ما عملش، أبوك عمل اللي على قده، دي قدرته ودي مهاراته، فلا يعاب على ذلك خالص. واللي فقد حد من والديه يعرف اللي أنا بقوله، واللي فقد الاثنين سيتألم ألم شديد جدا. وأنا لسه بقول الدرس اللي فات إن موت الأب معناها قد ذهب نصف أمانك في الدنيا بدعائه، ولما يموت الاثنين قد ذهب الأمان كله. حتى تيجي في بعض الأوقات تقول ده أنا كنت في الموقف ده لما أروح لأمي، آه والله، وأنام على رجليها وأنا عندي 50 سنة كده، وهي بس تحط إيدها على رأسي وترقيني يذهب ما بي. هتتمنى ده والله. فاللي عنده أب وأم كن حريص جدا جدا جدا على بره. واوعى تروح تختار من غير أبوك وأمك. من المصايب الكوارث اللي بيعملها الشباب، اوعى تروح تختار من غير أبوك وأمك. يبقى هو الشاب متفق اتفاقاته ومرتب ترتيباته ومخلص كل حاجة، والأب والأم آخر من يعلم. عيب عليك، مين على والدك وعلى والدتك يا أمي؟ ده مباركة الوالدين لحياتك بركة، قراراتك بركة. وممكن أبوك وأمك بخبرتهم اللي انت شايفها مش خبرة يعطوك كبسولة في جملة واحدة تنقذك من بلاء جاي. لو أبوك قول لك يا ابني اجلس صغيرا وقم كبيرا، يعني ايه يا بابا؟ يعني في الاتفاقات ما توسعهاش، اتكلم على قد اللي في ايدك واقل، ولما تكرمهم بعد كده هم الناس ينظرون اليك نظرة فيها نوع من الاجلال والتقدير والاحترام. بخلاف ما تتفق اتفاقات انا هجيب شقة 3 حجرات وهنجيب مش عارف حجرة اطفال ومش عارف وهعمل ايه، انت معاك فلوس للكلام ده؟ لا ما معهوش. اما انت بتوسع الدنيا كده ليه؟ بتتكلم على قدر ما فيه. فممكن تاخد كلمة من الاب او الام بسبب الخبرة الطويلة في الحياة، في مدرسة الحياة، يكون ده سبب نجاتك من مهلكة انت ما تعرفهاش. نرجع نقول بقى ان الاسلام حثنا على اختيار الزوجة الصالحة، وضح بقى صفات الزوجة دي وبين اماراتها وعدد محاسنها ومن ذلك. وطبعا ده حكم شرعي، انما مش واحد ينفع يتجوز حد من المحرمات، مش كده ولا ايه؟ والكلام سيأتي بقى ذكره. احنا عندنا طبعا التحريم ينقسم لقسمين، تحريم مؤبد وده يمنع المرأة ان تكون زوجة للرجل في جميع الاوقات على ان يكون ذلك بسبب النسب او المصاهرة او الرضاع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. المحرمات بسبب النسب ما حدش بيتجوز أمه ولا بيتجوز بنته ولا بيتجوز أخته ولا بيتجوز عمته ولا بيتجوز خالته ولا بنات الأخ، بنات إخوات ولا بنات الأخت. طب الكلام ده محتاج تأكيد؟ احنا في زمن العجائب. انت كنت تتصور ان تناقش قضية المساكنة على القنوات الفضائية؟ المساكنة ان شاب يقعد مع بنتي او امرأة في شقة مقفول عليهم وعايشين مع بعض فترة من الزمن بلا عقد شرعي ولا حاجة، وزهقوا من بعض يلا روحوا لامك، هو ما زهقش هم مكملين، ده اسمه ايه في الاسلام؟ اسمه زنا. بس كده، مقدمات الزنا والزنا. هل تتصور ان دي مسألة تحتاج نقاش؟ لا، ده طلع واحد محامي وقال عادي خالص، ايه المشكلة اما بنتي يبقى تعمل مساكنة مع شاب طالما برضاها، واذا كان حتى ولو كان ذلك بأجرة. يبقى احنا ما نيجي نتكلم نقول انت كحكم شرعي، اه والله كده، وعملت لقاء في قناة الرحمة مع اخونا الاستاذ عمر الحنبلي، كنا قاعدين نناقش هذه القضية، وصل المسألة لهذه الدرجة. عشان كده ما تتعجبش لما نيجي نقول ايه لما تيجي تختار واحدة الا تكون من المحرمات، فواحد يقول ده حكم شرعي اصلا، ما احنا ما انت في زمن العجائب، فخلي بالك. طيب، كذلك المحرمات بسبب المصاهرة، ام الزوجة وكذا ام امها يا الجدة وام ابيها وان علت، وامهات نسائكم، ابنة الزوجة المدخول بها وكذا بناتها وبنات ابنائها وان نزل، وربائبكم اللاتي في حجوركم، زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وان نزل، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، زوجة الاب بمجرد عقد الاب عليها وان لم يدخل بها، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. المحرمات بسبب الرضاعه، المرأة المرضعة باعتبارها أماً، أم المرضعة باعتبارها جدة، أم زوج المرضعة صاحبة اللبن لأنها جدة أيضاً، أخت المرضعة باعتبارها خالة، أخت زوج المرضعة باعتبارها عمة، بنات بنتها وبناتها باعتبارهن أخوات وأخواتها. الأخت سواء كانت أختاً لأب أو أخت لأم، وهي التي أرضعتها الأم بلا مال الأب نفسه، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع وأرضعت قبله أو بعد، أو أختا لأم وهي التي أرضعتها كذلك الأم بلبان رجل آخر، أو أختا لأب وهي التي أرضعتها زوجة الأب. المحرمات حرمة مؤقتة كالجمع بين الأختين، ينفع حد يجمع بين أختين في الزواج؟ قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، بالإضافة إلى أن الجمع بينهما يولد الشقاق بين الأقارب ويعكر صفو الأخوة والمودة ويمزق ما بينهما من صلة رحم. طب افترض الواحد متجوز امرأة وبعدين طلقها وعاوز يتجوز أختها، ينفع؟ فيش في مشكلة شرعية، ولكن ما الذي يترتب على ذلك؟ مش احنا بندور على المآلات الأمور؟ زي مثلا زواج الرجل اللي عنده 90 سنة من بنت عندها 20 سنة، هل في إشكال شرعي؟ خالص. بس ما الذي يترتب على ذلك؟ مآلات الأمور والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، زوجة الغير وذلك رعاية لحق الزوج، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه. معتدة الغير وهي التي مات عنها زوجها أو طلقها طلاقا بائنا ولا تزال في العدة، فهذه تحرم حتى الخطبة نفسها إلا أن يكون تلميحا فقط، وذلك لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. كذلك من طلقت ثلاثا حتى يطأها زوج آخر، واحدة في ثلاث مجالس حصل مشكلة بينها وبين زوجها، قال لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثلاث مجالس طلقت خلاص انتهينا. وبعدين يرجع يقول ايه ده، ايه اللي انا عملته ده، لا لا لا لا ده انا عندي 4 عيال. طب انت شايف الحل ايه؟ فيروح بقى الواحد بقى فيساله يقول له والله انا عندي يعني كنت متجوز وبعدين طلقت زوجتي 3 طلقات، فيقول له طلاق طلاق يعني؟ يقول له ايوه طلاق، انا قلت لها انت طالق، يقول له طالق ولا طالق؟ ايوه والله اقسم بالله كان حد بيقول كده من المفتين، انت قلت طالع ولا طالق؟ قا بالقلقلة. قال له يا ابني خلاص كده، راح لواحد صاحب ديانة قال له خلاص كده اوت، ما عادش ينفع بقى الجمع بينك وبينه. فيروح لواحد تاني يقول له عند الحل ب5000 ريال. ايوه ايه؟ هجيب لك محلل من السعودية، حاجة استيراد يعني. يعني ايه؟ يعني هجيب لك محلل. محلل ازاي يعني؟ يعني هنضرب ورق وهنجيب واحد مأذون، والمأذون يقول قولي يا بنتي انت وافقتي على الجواز، ايوه انا موافقه، وبعدين لا يدخل بها، وبعدين ام طلقها. ده اسمه ايه بقى؟ وده زواج متعه بقى مش كده؟ دفع مال من اجل فتره مؤقته، وبعدين ده ممكن يدوني زومبا، يقول له انت بس مالكش دعوه انت بالموضوع، انا هظبط لك الدنيا. خلاص انت تدفع كام؟ انا هديلك يا عم 5000 جنيه. 5000 جنيه، حط نقطه يبقى 50000 جنيه. ده الواحد بينزل بال 5000 جنيه السوبر ماركت بتفرتك ابوهم وامهم واللي جابوهم، مش كده دلوقتي ولا ايه؟ مش ده الواقع؟ طيب كان لما قابلني الصبح وانا كنت رايح المعهد بتاعي الاولاد بيضرب كف على كف، والله العظيم وانا ماشي في الشارع، مولانا ايه يا عم احنا لسه بنقول اصبحنا اصبح المسلم. ايوه صباح الفل. فخدني من الحضن كده وسلم عليا سلام، ايه سلام رجاله كده، يا عم انا لسه ما لعبتش ضغط، انا لسه ايه من النوم بقول بسم الله. المهم قال لك ان اروح انا المطعم الصبح اجيب فطار للعيال، قال ادفع كام؟ هو عنده 3 عيال، لما يدي كل واحد سندوتشين، 2 سندوتش وعلبه عصير مثلا الصبح، يبقى كده يدفع له كام؟ ها 100 جنيه. انت قلت ايه؟ فكرت بتقول 50، قلت ده هخلهم تفتح انت مطعم واحنا نشتغل معاك. ما اعرفش 50 جت منين دي، هيدفع له 100 جنيه ولا حاجه صح كده؟ فبقول لي طيب ادم قاعد يحسب بقى معايا، قال لي ادم 100، وهو طبعا بيقول لي انا بعيد عن المعهد، لما اخد توك توك ب 20 جنيه وراجع ب 20 جنيه ادم 140 جنيه، وما فكر في الغداء بتاع العيال والعشاء بتاع العيال، قال لي انا ماشي ببركه ربنا، لو فكرت يجي لي جلطه. قلت له احسنت، اترك التدبير لربك سبحانه وبحمده، وانت عليك ان انت تعمل ايه؟ تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، خذ بالاسباب وربك يدبر الاسباب. اصل انت لو قعدت تحسبها بالورقه والقلم يبقى انت مش معدي السنه دي بالترم الاولاني، دماغك ده يتعب صح كده؟ فانت سيبك بقى من القصص دي والحواديت دي خالص، اسعى وافعل اللي عليك وربك يدبر لك الامر، واسال الله ان يبارك لنا ولكم اجمعين. قولوا امين. فقلنا بقى الحلو ده، قال له هتديني 5000 جنيه بقى محلل؟ مفيش 5000 جنيه، ده انا بفرتكم في 5 ايام، اديني يا عم 50000 جنيه وهتبقى الدنيا زي الفل. شمال يمين شمال يمين، قالوا طب خلاص خلاها 35 عشان خاطر الحبايب. وقفش هو النص وقال له النص التاني لما اتطلع، وبعدين دخل قال ايه ده؟ ده جميله وكويسه خالص واخلاقها حلوه، ده هو اللي كان ابن تيت وبيت وسيت وكده. لا انا مش مطلق. نعم يا فندم انا مش مطلق. يبدا يلعبه بقى كل ليله، حط له قدام ال 35 وحط له كمان 3000 بقوا كام؟ 38، والليله اللي بعدها 5000 بقوا كام؟ 42، يطلع له بالطلعه دي ب 100000 جنيه، والتاني هيموت ما عنده 3 4 عيال. طب ده في الشرع يسمى ايه يا جماعه؟ ده كانه زواج متعه بالضبط. طيب يبقى منط النقى ثلاثا، حتى طأها زوج آخر، قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني بنكاح صحيح مش باتفاق، طلقت واتجوزت وبعدين لم تستقر الحياة بينها وبين زوجها فطلقت، ترجع بقى للأول. أما إذا كان باتفاق ده زي زواج المتعة بالضبط. كذلك المحرمة، يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. تزوج الكافر بالمرأة المسلمة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، تزوج الحر المسلم بالأمة المسلمة، تزوج العبد من سيدته والسيد من مملوكته، الزانية المستبرة في الرذيلة، قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. المشركة وهي كل مرات تعبد الوثن زي البوذية والهندوسية والمجوسية، أو من هي على مذهب إلحادي زي الشيوعية أو مذهب إباحي كالوجودية، وذلك لقول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ففي الآية الأولى نهى عن نكاح المشركات، وفي الآية الثانية نهى لمن أسلم وظلت زوجته على الشرك أن يبقيها في عصمته. الزيادة على الأربع، ينفع حد يجمع بين زيادة عن أربع نساء؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال لك مثنى أدى اثنين، وثلاث يبقى كده خمسة، ورباع يبقوا تسعة. عارفين الشيخ ميزو رضي الله عنه وأرضاه؟ واحد من إياه ده كان بيقول لك مفتي استراليا. مين مفتي استراليا ده؟ كدف أصل وشك، ده ممكن يكون مفتي يو اس اي ماشي. لا ما فيش الكلام. أنا طالع على جماعة أنتوا بس بتفتوا يا ابن، الكلام ده ما حدش قاله، يعني حتى في عالم الجن ما حدش قال الكلام ده، مش في عالم الإنس، في عالم الجن ما حدش قال الكلام ده. يقول لك لا أنتوا اللي فاهمين غلط، أهو الآية قدامي أهي، مثنى يبقوا كام؟ بيسأل بقى المذيعة، أدى اثنين، وثلاث يبقوا كام؟ ثلاثة زائد اثنين كام يا جماعة؟ خمسة، وربنا ألف ورباع يبقوا كام؟ جبت حاجة من عندي؟ بساطة خالصة. طب يا ابني من سبقك بهذا؟ حد من أفهم الناس للقرآن والسنة يا جماعة؟ الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإن ربنا عز وجل ترضى عنهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لك كلمة تريحك، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هو كان له رأي قبل وله رأي بعد. إيه ده يا عم انت اللي كنت بتقول كذا؟ قال: انا مين ده؟ ده انا كنت نايم وصحيت. يعني انت ما قلتش الكلام ده؟ لا انا ما قلتوش متاكد. اه طب تعالى كده اهو بالجزء والصفحه، ده مش كلامك؟ لا الكلام ده كان بيقول كده والله العظيم. اما ايه ليه في سقط في الجمله من المطبعه؟ طب بلاش ده، طب وصوتوا الصوره على قناه اقرا قديما. قال الكلام ده الجماعة بتوع المونتاج زادوا فيه ورقصوا. طيب والبث المباشر، في حد يقدر يتكلم البث المباشر صفر؟ فابن مسعود قال ايه؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من دول بقى من كان مستنا فليستن بمن قد مات؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خير القرون. فاحنا قلنا بقى ما يحرم الزيادة على الأربع لقول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة، كان متجوز 10 نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كذلك من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها أن تكون دينة. المرأة الصالحة في البيت بمثابة القلب من الجسد، فكما أن الجسد يصلح بصلاح القلب فكذلك البيت يصلح بصلاح المرأة، وكما أن الجسد يفسد بفساد القلب فكذلك البيت يفسد بفساد المرأة. ولذلك الإمام ابن الجوزي قال جملة جميلة جدا، قال إيه؟ ينبغي للعاقل، خلي بالكم الجملة دي، قال إيه؟ ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. الله. قال إيه؟ ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. والجملة الثانية: ينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل النظر إلى الحسن. الحسن اللي هو ليه؟ الجمال يعني. ركز على الدين الأول. ينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل النظر إلى الحسن. إيه السبب؟ فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة. إذا كانت صاحبة الدين ستحفظ عليك مالك، تحفظ عليك عرضك، تكون إنسانة حيية، إنسانة دينة، إنسانة تقية، حتى لو غبت عنها 10 سنوات هي تحفظ مالك وتحفظ عرضك وتربي أولاد تربية ترضي الله تعالى، وما تعملش حاجة تشينك في سمعتك ولا في عرضك ولا. أما إذا اخترت المرأة لحسنها ولم تختارها لدينها بقت مشكلة كبيرة جدا، قد تخونك في العرض، قد تخونك في المال، وممكن تضيع أولادك وهتضيعك أنت كزوج. وساعتها يقول طب أطلق، طب عندي أولاد منها لربما ضاعوا، طب أتجوز ما عنديش قدرة أن أنا أتزوج، طب هتختلع، طب أروح أنا فين، فبقت مصيبة. فمن البداية ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. طب مين بقى المرأة الدينة دي؟ لما أقول لك يا ابن خذ امرأة دينة، يا أخي الكريم خذ امرأة دينة، من الدينة؟ يعني المستقيمة على أمر الله تعالى التي تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، فقال: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الملاحظ في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الدين ولا بدأ بالدين؟ طب ليه أخر الدين في الرواية؟ لأن أكثر الناس بيبصوا للثلاثة الأوائل دول، كنت تركزهم على الحسب وعلى المال وعلى الجمال، وقليل من الناس من يفكر في الدين. وحالات الطلاق اللي احنا شايفينها في المجتمع اللي صارت الآن في مصر بالملايين وحدها، مصر وحدها بالملايين، السبب الرئيسي في ذلك عدم التأهيل للزواج، ومع ذلك برضو عدم اختيار المرأة الصالحة أو الرجل الصالح. طيب، فالمرأة إذا كانت صالحة لم تقع لا في شركيات ولا في بدعة ولا في كبائر، وإن كان وقعت في صغيرة تابت إلى الله عز وجل من قريب، بلا شك بأن هذه نور على نور. أما إن كان يعرف عن المرأة شيء من المعاصي، يعني هي مجاهرة بها، شرب السجائر، شرب المخدرات، تقع في زنا، عقوق والدين أو ما شابه أو تبرج، فبلا شك بأن هذه امرأة فاسقة عاصية لله تعالى، تدعى إلى التوبة. أيوة، ندعوها إلى التوبة بلا شك، تدعى إلى التوبة أولا، ثم احذر من الزواج منها. قصة بأن بعض الشباب يقول إن شاء الله تعالى بإذن الله أنا أطمع في هدايتها. طب لو إحنا قلنا عندنا 10 نساء غير صالحات، وشاب من الشباب قال يا جماعة أنا بإذن الله تعالى هفضل وراهم لما يلتزموا يكونوا كويسين، وجبنا 10 نساء دول على حالهم ده زوجناهم 10 شباب، تتوقع مثلا لو جيت تقابل شاب بعد سنة منهم أو تقابل 10 منهم تعمل معهم لقاء فتقول له إيه الأخبار، أنت كنت بتقول ستطمع في هدايتها وهتبقى إن شاء الله تعالى هي امرأة صالحة وكويسة وإحنا بنكلمك بعد سنة من جوازك، إيه الأخبار؟ كم واحد فيهم هيقول أنا زوجتي قد استقامت من بعد معصية؟ أنا في تقديري 1 من 10. هذه فكرة غير مأمونة بالمرء. وأنا بقول لكل أب، إذا كان بنتك بنت دينة وبنتك بنت صالحة وصاحبة خلق ونسب شريف ومتقدم لها شاب لا يعرف عنه الديانة ولا الأخلاق، فبلاش الأغنية اللي بيقعد يغني بها الآباء يا بنتي، أو الأم تقول لها يا بنتي أبوك كان خاربها والحمد لله رب العالمين الوقت عاد ما شاء الله عليه إمام المتقين. لا يا حجة، كلام ده كلام غيبي، ونحن لم نكلف بالمستقبل، والبنت قد تهتدي أو لا تهتدي، والشاب قد يهتدي أو لا يهتدي. فهذه فكرة، فكرة خطرة وغير مأمونة، لأننا لم نكلف بالمستقبل. طب لما نقول خد امرأة دينة، مش الدينة دي لها صفات؟ من صفات الدينة إنها محافظة على الفرائض، وكذلك عندها حسن معتقد، لا بتدعي غير ربنا، ولا بتذبح لغير الله، ولا بتستغيث لغير الله، ولا في حاجة اسمها صلوات متلصمة، ولا في حاجة اسمها وانشلني من بحر التوحيد إلى مش عارف إيه كلام اللي الواحد مش لاقي له أي يعني معنى ولا أي أثر ولا أي سلف من السابقين. يا أخي إحنا بنقول في كل جمعة كده الأئمة على المنابر وخير الهدي إيه؟ هدي محمد، خير الأدعية ما ذكر في القرآن والسنة، وخير الأذكار ما ذكر في القرآن والسنة. فأنت ليه سايب الأصل؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. سايبين الأصل ليه ورحل لي كلام مخترع ما نعرفوش؟ فكنت سليمة المعتقد، وكن على منهج أهل السنة والجماعة، لا واحدة من أهل البدع والضلال، عشان لو تزوجتها ستؤثر بلا شك عليك وعلى أولادك. حتى لو أنت عقيدتك صحيحة هتفضل في معركة حربية كل يوم بتتناقشوا مع بعض، ومش عاجبها العجب. كذلك من صفات المرأة الصالحة اللي أنت ترتبط بها دي أن تكون تعرف طاعة الزوج وعدم مخالفة أمر الزوج، ولا يلزم إن أنا في كل حاجة عاوز أعملها إن أنا استشير الزوج، لا يلزم هذا، لا يلزم هذا. تعال أعود هنا أقول لها تعمل إيه، لا يلزم إن أنا أعمل ده، أنا قوام على امرأتي، فهي تسمع وتطيع، ولكن من باب السنة أن يستشير الزوج امرأته كما علمنا الله عز وجل، وشاورهم في الأمر. ألغي شخصيتي يعني؟ لا يا حاجة، ما حدش قال لك تلغي شخصيتي، بس ما حدش قال لك تشاركني في القرار. واضح الكلام؟ يعني نستشير بعض على عيني وعلى راسي، وفي الآخر القرار لمين؟ هو للزوج، هو اللي يتحمل، مش أنا اللي هصرف الدولار والين الياباني والريال والجنيه المصري، مش أنا اللي هصرف، ولا في الآخر القرار أنا الذي سأتحمل عواقبه. فتاخد بقى امرأة تسمع وتطيع، وتكون معروفة بدينها بأخلاقها معاملتها مظهرها، ومن صفاتها أيضا إذا غاب عنها حفظته في عرضها وحفظته في ماله، وكذلك إذا أمرها أطاعته ما لم يأمرها بمعصية. والكلام ده مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ واضح؟ الإباء التي تسره إذا نظر، جمال الوجه مطلوب، وعذوبة الألفاظ وحسن المنطق، وتتعلم نعم وحاضر وطيب وحقك على راسي واللي تؤمر بيه، تعلم الكلام الحلو ده. ودي كلمات لابد انها تدخل الى قاموس الحياة الزوجية بين الزوجين، زي ما احنا بنقول للزوج كن هينا لينا رفيقا، بنقول للمرأة كذلك اتعلم الكلمات دي: حاضر ونعم وطيب وحقك على راسي واللي تؤمر بيه يا سي السيد. ايوه سي السيد ليها اصل عندنا في السنة، او والله العظيم والله ليها اصل في السنة. اجيب لك الرواية في صحيح الإمام مسلم، قالت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها: حدثني سيدي أبو الدرداء، فقالت عن زوجها إيه؟ سيدي. يبقى لما مراتك تقول لك يا سي عبده مثلا، يا سي عبده عشان ده عبد الرحمن، يا سي بودي، عبودي ماشي تمشي، بقول لك إيه؟ عبودي ماشي كويس، بلاش بودي دي. فهي كلمة سي السيد لها أصل ولا مهوش أصل؟ لا لها أصل عندنا. أي أنت أنا عاوز تبقى سي السيد؟ أيوة يا بنت تبقى سي السيد، وأم سي السيد وأخواته والعيلة كلها. أيوة ما الكلام ده له أصل عندنا في السنة. قالت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها: حدثني سيدي أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. وزوجة أو ابنة سعيد بن المسيب كانت تقول: إن كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. وأنا ذكرت أن بعض فقهاء الحنفية قال: ويكره للمرأة أن تنادي زوجها باسمه مجردا. يعني إيه باسمه مجردا؟ تقول له يا حسن، يقول لا تعالي تعالي تعالي تعالي، إيه حسن ده؟ أمال إيه؟ أبو علي. أيوة، واخد بالك؟ ده بيدل على إيه؟ التعظيم والإجلال والتقدير لحق الزوج، وده مطلوب. ويقابل هذا رفقك بقى ورحمتك ورقتك ومعاملتك الطيبة، وإن أنت ترخم اسم الزوجة، يعني تطير الحروف الأخيرة يا مولانا الشيخ الله ينصرك، وتناديها بترخيم اسمها. هي اسمها أمنا إيه؟ عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائش، صح؟ مش كده ولا إيه؟ يناديها بترخيم اسمها. وإن أنت لما تقعد النبي يعلمك الرومانسية، مش بتاع العيال العبيطة بتاع الأيام دي، لا لا، مفيش الكلام ده. بتوع الغرب يدلوا الكلام اللهبل ده، لا وافتح لها العربية ومش عارف الكلام ده، كلام قديم قوي عندنا هناك في السنة من بعيد. النبي علمنا حتى اللقمة يضعها في في امرأته له بها صدقة. يقول لك الإتيكيت، تتكلم من مناخيرك ليه يا ماما؟ والإتيكيت لما كنت قاعد مع امرأتك تأكلها بالشوكة. طب ما النبي علمنا الكلام ده من هناك من زمان. قال: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها صدقة. وكل الحياة الزوجية وعلم النفس الأسري والكلام ده أصله عندنا في الكتاب والسنة، ما فيش كلام. والكلام ده كثيرا ما أعلق عليه. فمن صفات ذات الدين بقى اللي سيدنا النبي قاله متصلى عليه، لما سئل أي النساء خير، قال: التي تسره إذا نظر وتطوعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. أكتفي بهذا القدر، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.